السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الرابع من شهر جمادى الثانية لسنة 1437 هجرية، الموافق ل 13 من شهر مارس 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 94. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلى آخر الآيات الكريمة. بعدما قص الله تعالى علينا قصص خمس من الأنبياء، وذكر في أول السورة أنه أهلك القرى الذين كذبوا، في أول السورة قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، في أول السورة. ثم ذكر الله تعالى بعد هذا خمسة أنبياء وكيف دمر الله تعالى المكذبين بهم، من الآية 59 إلى الآية 93 من سورة الأعراف. وبعدها ذكر الله تعالى هنا من الآية 94 إلى الآية 102 قبل البداية في قصة موسى مع فرعون، ذكر الله تعالى من الآية 94 إلى الآية 102 بعدما ذكر قصص خمسة الأنبياء وقبل أن يذكر قصة موسى، ذكر سنته في الأمم السابقة: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إذن ذكر الله تعالى سنته وأفعاله مع المكذبين للأنبياء ليكون ذلك موعظة لكفار قريش الذين نزل فيهم هذا القرآن الكريم، ومن يسير على ضلالهم، وفيه ذكرى للمؤمنين ومقدمة بين يدي قصة نبيه ورسوله موسى عليه السلام مع فرعون وقومه الذين كان كفرهم أعظم وأفحش. فبين الله تعالى أن من سنة الله أنه يأخذ إذا جاء الأنبياء إلى الأقوام وكذبوا يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون، ثم يبتليهم بالإنعام بالرخاء والسراء، ثم إذا لم يرجعوا يأخذهم بغتة لأنهم استمروا على الغي والضلال. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن هذه الآيات الكريمة من الآية 94 إلى الآية 102 يذكر الله تعالى سنته في المكذبين للأنبياء، وهذه السنة مستمرة، هذه السنة مستمرة. فإذا الله تعالى يبعث الأنبياء، فإذا لم يؤمن به بهم أقوامهم يبتليهم بالضراء لعلهم يرجعون، ثم يبتليهم بالرخاء، فإن لم يرجعوا واستمروا على التكذيب يهلكهم. نأخذ الآن شرح الكلمات. وما أرسلنا في قرية، القرية هنا معنى المدينة التي تجمع. الله تعالى دائما يبعث الأنبياء في القرية الجامعة، القرية الكبيرة التي تجمع عدة قرى. ولماذا سميت القرية قرية؟ سميت قرية من التقري وهو الجمع، فسميت القرية قرية لأن الناس يجتمعون فيها، فتقول قريت الماء، قريت الماء في الحوض أي جمعته. وسمي القرآن قرآنا لأن اجتماع الحروف والجمل والآيات فيه، سمي القرآن قرآنا لأنه مجموع فيه الكلمات والحروف والآيات. إذن قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء. البأساء هي الشدة، البأساء الشدة كالقحط، كالقحط والجوع والحروب، والضراء الحالة المضرة، حالة مضرة كالأمراض والغلاء وشدة المؤنة يعني المعيشة الصعبة وجور السلطان. لماذا يفعل الله تعالى ذلك؟ قال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون إلى الله ويدعون الله ويرجعون إلى الله بالضراعة والخوف من الله ليكشف عنهم السوء، لكن لا يفعلون ذلك. فقال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. السيئة هنا مش مقصود السيئة التي يفعلها الإنسان، لا، المقصود هنا السيئة يعني النقمة، والحسنة النعمة. فالله تعالى يبدل، فيبدل الغلاء، فبدل من الغلاء يكون الرخاء، وبدل الخوف يأتي الأمن، وبدل المرض تأتي الصحة. فالله تعالى يبتلي الناس بالرخاء والشدة، والشدة والرخاء. ثم بدلنا مكان النقمة نعمة حتى عفوا، عفوا يعني كثروا، عفوا كثروا يعني كثرت أموالهم وكثرت نسماتهم وأولادهم. في عوض شكر ربي وش قالوا؟ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذا شيء طبيعي، يقولوا شيء طبيعي لما واحد يذكرهم يقول لهم هذه النعمة اللي أعطلكم ربي ماشي مع تارة وراضي عليكم مدام أنتم لستم على الصراط المستقيم، يقولوا له هذا شيء طبيعي. اليوم لك يوم لك ويوم عليك. فلما يقولوا هكذا قال تعالى فأخذناهم بغتة أي فجأة، فجأة وهم لا يشعرون. إذن هذه سنة الله، ولهذا هذه الحضارة الآن اللي راهي الحضارة الغربية خاصة في أمريكا وأوروبا راهي رايحة للزوال بهذه الآية. كان أوروبا وأمريكا كانوا في حروب وكانوا في قحط وكانوا في حروب أهلية، والآن تعتبر بلادهم جنة فوق الأرض، جنة. وحتى كثير من المسلمين الآن يتمنون يسعدوا شكون اللي يروح يعيش وين؟ في أوروبا وأمريكا وكندا. حتى اللاجئين الآن في عوض يجوا البلدان العربية الإسلامية وهم يهربوا وين؟ هم يهربوا عند الكفار. المفروض مفروض يعني الدول العربية هي تستقبلهم توزعهم، سيدي لما ما حبش تحبس الحرب ثم استقبلوهم، لكن لا، على بالهم بلي ما يستقبلوهم راحوا إلى البلدان الغربية. هذه الحضارة راكم تشوفوا فيها الآن طبقوا الآيات عليها، طبقوا الآيات عليها. أخذهم الله تعالى بالبأساء والضراء، كانت خاصة الحربين العالميتين الأولى والثانية صارت فيها مجاعات وحروب وأمراض. ثم ربي بدل لهم ما كان السيئة، مش معنى السيئة النقمة، الحسنة، حتى عفوا، كثروا، كثرت أموالهم، كثرت تكنولوجيتهم، وقالوا قد مس هذه أمور طبيعية حروب، بعد فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم هذه الحضارة ما دمش مبنية على الدين الإسلامي فراحت روح ستزول. ثم ربي سبحانه وتعالى يعرض التوبة، يطلب من الناس التوبة، يفتح باب التوبة دائما. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، البركة هي الخير ودوام الخير، بركات من السماء والأرض، من السماء كالأمطار والغيث والجو المعتدل والعلوم والإلهام، العلم ينزل من فوق، والأرض، الأرض كالنبات وصلاحية المياه، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بما كانوا يفعلون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني يتخذون اللعب ويلعبون، هل يأمنون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن الله تعالى يستدرج العباد الذين لا يؤمنون فيستدرجهم بالنعم، فيعطيهم النعم حتى ينسوا ولا يوفقوا للتوبة، لأنهم لا يريدون التوبة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، بياتا يعني في الليل وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يهدي أو يعني أولم يبين لهم، المفروض تأخذوا العبر أيها الناس بما جرى لفرعون وبما جرى لقوم هود وقوم صالح. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، الطبع على القلوب أن الله تعالى يجعلها غلفا لا يدخل إليها الخير، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، يوليو ما يهتموش بالدين ولا تنفعهم الموعظة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، هذه القرى قص الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأخبار والأنباء. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني هم دائما مستمرون، أغلب الناس يستمرون على تقليد الآباء والأجداد في التكذيب بالرسل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، الإنسان اللي ما يحبش الموعظة وربي يعلم منه ذلك يغلق على قلبه ويطبع على قلبه. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي لم يجد، لم يظهر ولم يبن منهم، من أكثرهم الوفاء بالعهد، بعهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه الله تعالى عليهم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إلى هنا كلها مقدمة لكي يذكر الله تعالى لنا قصة سادسة، وهي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. إذن خلاصة الآيات هذه من 94 إلى 102 من سورة الأعراف، يبين الله تعالى سنته كيف يفعل الله تعالى مع الخلق، ولهذا لازمنا نعرف أفعال الله. لماذا دراسة التوحيد مهمة؟ باش نعرف الله، الله تعالى كيف يفعل، ماذا يريد الله، ماذا يريد الله تعالى منا، كيف يتعامل الله تعالى مع الناس مع الخلق، يبتليهم بالخير، يبتليهم بالشر، يبتليهم بالحسنات، يبتليهم بالسيئات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه خلاصة الآيات. مع ذلك الله تعالى يطلب ويأمر من الناس أن يؤمنوا ويتقوا حتى يفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، لكن أكثرهم لا يريدون. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ نستفيد الفوائد الآتية. أولا، بيان سنة الله تعالى في الأمم السابقة المكذبة لرسول الله. وشن هو سنة الله؟ أفعال الله، كيف ربي يفعل مع الناس. أولا، أنه يأخذهم بألوان من العذاب التأديبي لعلهم يرجعون إلى الحق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، سمعت الفساد أن تاع الناس ولا الفساد تاع الأشياء؟ نعم، ظهر الفساد في البر والبحر تاع الأشياء. بزاف من الناس عن بالهم ظهر الفساد في البر والبحر يعني الفساد تاع الناس، لا لا، هذاك الفساد تاع الناس بما كسبت أيديهم. ظهر الفساد في البر والبحر يعني ظهر التغير في البر والبحر، تغير الجوي واللي ماشي مليح، تلوث المياه واللي ما فيهاش بركة، المعيشة ضنكة، البحر كذلك ما الخيرات تاع البحر ماشي كما بكري. هذا معنى ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ماذا؟ هنا بسبب بما كسبت أيدي الناس. علاه ربي يدير هكذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، باش يحسوا ببعض السيئات اللي داروا، ربي ما يأخذش الناس بكل السيئات، لعلهم يرجعون إلى ماذا؟ إلى الحق، صح. فإذا لم يفعلوا ذلك فإن من سنة الله تعالى أيضا أن يبتليهم بالخير، يعني تكون البلاد آمنة فيأتيهم من يعظهم للتمسك بالدين فلا يريدون، فيبتليهم الله تعالى بالحروب والمجاعة لعلهم يرجعون. ما يحبوش فربي يفتح عليهم الخيرات فيتعموا فيأخذهم الله سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى يستدرج بالنعم حتى يغفلوا، حتى يزيدوا يغفلوا ويأمنوا مكر الله، فينزل عليهم العذاب بغتة وفجأة فلا يوفقون للتوبة، نسأل الله العافية. إذن الإنسان غير يحاول ما يديرش الذنوب، وإذا دار الذنوب يتوب سريعا ويرجع إلى الله، ما يبقاش متماديا، صح. هذه الفائدة الأولى، بيان سنة الله تعالى في الأمم السابقة المكذبة للرسل. فإن قال قائل: ألم تخبرنا أن عذاب الاستئصال الذي كان في الأمم السابقة قد رفع ببعثة شكون؟ ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، لكن بقي العذاب الآخر اللي هو الحروب، المجاعات، الخوف، الحروب الأهلية، الأمراض إلى آخره. ثانيا، فائدة ثانية، الحذر من تفسير الحوادث والتاريخ تفسيرا ماديا. منين جبنا الفائدة هذه؟ من قوله: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني كي يشوفوا روحهم في النعمة يقولوا لهم: انتبهوا، هذا النعمة اللي أعطاكم ربي ما هيش راضي عليكم، أنا أشوف السلوك تاعكم ليس على الصراط المستقيم، انتبهوا. يقول: لا لا، شيء طبيعي، هذه الحياة، مرة الأمم تكون مليحة مرة تكون ضعيفة. فهنا التفسير المادي للتاريخ. فالذين يفسرون التاريخ والحوادث تفسيرا ماديا يزعمون أن الحياة هكذا يوم عسر ويوم يسر، وهو أمر طبيعي ليس من الابتلاء ولا الفتنة، هكذا يقولون. كما الآن مثلا إذا صار زلزال يقولون هذا أمر طبيعي، ما تخافوش هذا أمر طبيعي. ومع الأسف بعض المتدينين يقولوا للناس هكذا، لا هذا مش أمر طبيعي، هذا أمر، هذا عذاب، فعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقول للناس هذا أمر طبيعي، الفيضان أمر طبيعي، كيف ربي ما خلقش الماء باش يغرق الناس، خلقوه لخدمة الناس، فكي يولي الماء يغرق الناس والقرى والمدن هذا أمر غير طبيعي، كيف يكون أمر طبيعي هذا؟ الطبيعة التي خلقها الله تعالى أن الماء يخدم الناس، أن النار تخدم الناس، أن الأمطار تكون لفائدة الناس، أن الأرض تكون ساكنة، لما تتزلزل الأرض معناها أمر غير طبيعي. فإذا هذا التفسير تاع التفسير المادي للتاريخ هذا خطأ كبير وخطر يجعل الإنسان ما يتوبش. فالواجب على العاقل الاتعاظ بسنن الله وطاعته والإنابة إليه سبحانه وتعالى، فالإنسان عليه أن يتوب إلى الله. الأمراض اللي رأي تحدث من الفواحش يقول لك هذا أمر طبيعي، كما قال لي واحد قلت له هذا المرض الجديد اللي يسمى باللغة العربية نقص المناعة المكتسب، باللغة الفرنسية السيدة، باللغة الإنجليزية الأيدز، صلى الله العافية. قال لي واحد هذا أمر كان بكري، هذا كان كاين الناس برك ما اكتشفوش، ما كاش من هذا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا نزلت عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. كذلك التطفيف في الميزان يؤدي إلى جور السلطان، كي تشوف السلطان يشرب لك المرار ويجري مراك بالضرائب وين دور معاك ظلم حقرة سقم روحك، الإنسان سقم روحك، خاصة التطفيف في الميزان. والتطفيف في الميزان هو مثال، بزاف من الناس عم بالهم التطفيف في الميزان الميزان فقط تاع البيع والشراء، لا حتى الإتقان. الناس هذول يخدموا الطرق وما يتقنوا، لا يتقنون، يجوا الناس يخدموا طريق مثلا زفت قدرو يخدم هكذا ويهرب. مؤخرا برك خدموا واحد الدوار رومبوان في الليل قبل المغرب، خدموا وراحوا خلاوه هكذا، جاء واحد يدخل بسيارته مسكين الصباح راح ما كان والو، العشيه كي جا في الليل لا علامه لا مصباح والو، حتى يدخل في الاسمنت. لا كيف دير اسمنت في وسط الطريق وتروح؟ علاه تروح؟ يقول لك نحن نتعشى، نحن نشوف بارتية مقابلة تاع الإسبان. شوف مقابلة تاع الإسبان، جاء واحد الصباح راح كان والو، العشية كي جاء طريق عادي، فحتى صاب روحه داخل سيارته داخل الدوار رومبوان. كيف هذا يدخل في الإتقان؟ الهروب من العمل، الناس يجوا يكتب باللي يحضر ولا يكتب صاحبه باللي يحضر ويهرب، واش يعيط واش العافية ها يروح. كاين ناس هكذا يعمل عند الدولة يروح يسجل روحه باللي يحضر ومن بعد يهرب يروح يخدم، يقول لك اخويا نخدم على روحي. قالوا ما يجوز، ما يجوز، هما راهم يدوا دراهم بشكاير هنا والله غنديرها، هذا البلاد هذه تاعهم هذه. بصح شكون اللي راهو ينظر؟ ماشي هو اللي ينظر، المواطن هو اللي ينظر. فكاين الناس مثلا في المستشفيات شي قاع، لكن كاين عندهم الاشعه ما يستقبلوش الناس على ينحي الاله واحد القطعه اللي باش هذيك الاشعه تمشي، ينحيها ويخبيها، يقول زعما باش ما نكذبش، يخاف ربي ما شاء الله تاقي، لا ما يستمشي حابسه، حرام عليك يا اخي ما يجوش هذا. فيسلط عليك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالإنسان هذا اللي لا يتقن عمله وهو يستطيع ما يجوزش. واحد الإنسان كان بسيارته يمشي حتى صاب روحه في حفرة هو والسيارة تاعه، وتكسر الفك تاعه، الرقبة تاعه تكسرت على داروا حفرة جات الربعة تاع العشية راح راح يفطر راح يتعشى راح عند أولادي. قال له هكذا لا علامة لا دير علامة يا أخي بل هنا كاين حفرة. وبزاف من الناس ما يشتكيوش، اشتكي اشتكي قال يا ودي ما يخدمش خدمتهم اشتكي تا تشتكي وهذا يشتكي هذا ان شاء الله يخلنا. واحد صرات له هكذا، واحد السيارة تاعو حطها في مكان قالوا له تحطها هنا تاع البلدية في بلدية ما، كي جاي يجبدها صاب المصباح يخص الفار. قال لهم ماشي هكذا دخلت السيارة. قالوا له واش تصرخنا تاع يمشي. طيب واش دار؟ دار شكوى. قالوا له صحابه يا حسرة دير شكوى نتايا. قال لهم يا اخي ورقة ما تاكل ما تشرب، ورقة دار ورقة بطريقة قانونية وقدمها. بعد سنة ونصف عيطولو وداروا تحقيق عليه سنة سنة المهم ودا حقه هكذا. فتكون تمشي بالسيارة لا سمح الله وطحت في حفرة اشتكي بهذيك البلدية، اشتكي بها دير ورقة، خاصة إذا أصابتك أضرار اشتكي بها وجيب الأدلة طبعا بطريقة قانونية مش فوضوية. أما ما يفعله الناس اليوم يحرقوا العجلات ويقطعوا طريق مش هكذا مش هكذا. إذن الإتقان إخواني هذا مهم، عدم الإتقان يؤدي إلى التسليط، أن يتسلط الظلمة على الناس. إذن حذاري من تفسير التاريخ تفسيرا ماديا، دائما هذا الكون هذا اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى يمشي على حساب أعمال بني آدم. أعمال بني آدم تكون مليحة ربي سبحانه وتعالى ينزل البركات عليهم. إذن هنا قال في الآية 96 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وش يدير لهم لفتحنا عليهم بركات يعني خيرات متواصلة دائمة من السماء والأرض. إذن الفائدة الثالثة الإيمان والتقوى سبب للسعادة والبركة في الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن كل ما يكون إنسان تقي الإيمان ربي نزل عليه البركة. وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف الاستغفار، الاستغفار والإيمان والتقوى. وقال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لكن ربي سبحانه وتعالى واش قال؟ قال ولكن كذبوا، هذه المشكلة، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هنا الفائدة الرابعة تحريم الغفلة عن ذكر الله وتحريم البعد عن شريعته ووجوب الذكر بالإيمان والاستقامة على دين الله. إذن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الإنسان عليه أن يحذر الغفلة. ليرون راقد ينوض نوضه ليراقد ينوض. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله أوصيني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. قد يقول قائل أنت حبيت ترد الناس ملائكة؟ لا، ولكن الإنسان عليه أن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. سددوا كي تكون تسدد الرمية تاعك إلى هدف، وين تضرب؟ تضرب في الوسط. إذا ما قدرتش في الوسط وين تضرب؟ ما تبعدش، مشي الهدف أمامك فتضرب على اليمين أو تضرب على اليسار. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. في الأوامر ماذا نفعل؟ في الأوامر ما استطعنا. الأوامر كما تقدر، كل واحد على حسب الاستطاعة. وأما النواهي فنتركها. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، في رواية فاجتنبوا. إذن المحرمات خليها، وأما الأوامر افعل من ما تستطيع، كل واحد على حسب استطاعته. كاين اللي ما يقدرش يصلي بالوضوء يصلي بالتيمم، كاين ما يقدرش يصلي وهو قائم يصلي وهو جالس، كاين ما يقدرش يصوم رمضان في رمضان فيصوم بعد رمضان يقضي، ما يقدرش يقضي فيفدي. الإنسان ما يقدرش يحج يبعث من يحج عنه إذا كان عنده المال ولكن ما عندهش الصحة. الزكاة ما عندكش ما تزكيش، هذا هو. الواجبات والمستحبات على قدر الاستطاعة، أما النواهي فأتركها، هذا ميزان. ثم قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. إذن هنا تحريم الغفلة، الحذر من الغفلة. ثم قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فائدة الخامسة تحريم الأمن من مكر الله، وهو من كبائر الذنوب ويؤدي إلى الخسران. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. هذا أثر صحيح. هنا أطلق الله تعالى صفة المكر على نفسه، أطلق الله تعالى صفة المكر على نفسه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهل يجوز أن نصف الله تعالى بذلك؟ نعم نعم، لكن ما معنى المكر؟ المكر هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، هذا هو المكر. المكر هو الإيصال، هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، يعني الخصم تاعك معنى بالوش حتى يصيب روحه أوقعت به، هذا المكر. صح. هل المكر محمود أو مذموم؟ لا، إذا وصف الله تعالى به فهو محمود، لأن الله تعالى يمكر بمن يستحق المكر به. طيب، ما ماذا قال العلماء؟ قال شيخ ابن عثيمين وغيره فإن رحمه الله فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره مذموم، قيل الجواب إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. إذن المكر كي يكون في محله فهو محمود، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق. فلا يجوز أن تقول إن الله ماكر، ما يجوز تقول إن الله ماكر، ما تقولش، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا. ما تسميش الله ماكر، لكن قال الله تعالى إن الله يمكر بالكفار، يجوز قولها. وكذلك لا يسمى الله بها، فلا يقال إن من أسماء الله الماكر، صح. وأما الخيانة فلا يوصف الله بها مطلقا، لأنها ذم بكل حال. الخيانة خيانة مذمومة على كل حال. لماذا؟ لأنها مكر في موضع ائتمان وهو مذموم. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. شوف هنا الآية، قال ربي للرسول عليه الصلاة والسلام وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قالش فخانهم، وإنما قال فأمكن منهم، صح. ما حكم وصف الله بالخداع؟ وأما الخداع فهو كالمكر، يوصف الله به حيث يكون مدحا، لقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، صح. قال الشيخ رحمه الله والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه، انتهى كلامه. إذن المكر يجوز أن يوصف الله به، لكن عند المقام الذي يكون فيه الكلام محمودا. وأما الخداع كذلك مثل المكر، أما الخيانة فلا يوصف الله بها. قال تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني علاش الناس ما يعتبروش بما جرى لمن قبلهم لأن الله أصابهم بذنوبهم. هنا الفائدة السابعة، وجوب الاعتبار بما أصاب الأولين من العذاب والدمار بسبب ذنوبهم حتى يحذر الخالف من أن يكونوا مثل من سبقهم. إذن الاعتبار، الاعتبار يا جماعة هذا مهم جدا، خذوا الاعتبار بما يجري وبما جرى. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، لكن مع الأسف واش قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ربي كيشوفهم ما يعتبروش فيطبع على القلوب، يقول الإنسان ما يحسش القلب تاعه يولي مطبوع خلاص ما يدخلوش الخير. أما المؤمن فدائما يأخذ العبرة. طيب نتوقف هنا، وكاين أسئلة نكمل إن شاء الله في الفوائد الدرس القادم. نعم. يقول الأخ هذه منام، أعطينا أسئلة، كاين أسئلة؟ طيب قبل يقول السائل هذه مشكلة أحد المساجد، يقول بأن المسجد كان إلى قبلة ثم أعيد ترميمه فتحولت القبلة وكذا يا جماعة، ثم قال هذا بعض الناس صاروا ما يصلوش في هذا المسجد. نعم. مشكلة تاع القبلة يا جماعة هذه مشكلة تاع السلطان. السلطان شكون السلطان اللي يمثل الدين في الجزائر؟ وزارة الشؤون الدينية ومديرية الشؤون الدينية في كل ولاية. فليس من الحكمة انه انسان وحده هكذا نحي امام وجيب امام نحي المؤذن، فلان كان يؤذن أن نحيه لو كان يطلع فوق المنبر نهبطه، خطأ، هذا خطأ. المؤسسات كلها نحترمها، أما المسجد ليجي يقيم صلاة ليجي لي. كان واحد الوقت هيدا في بعض المساجد يتأخر الإمام مسكين زوج دقائق ولا ثلاثة لينوض واحد يقول نوض شوف واحد بقول نوض صلي، الله أكبر الله أكبر قام صلي بنا. أوه هذه مؤسسة احترام، ما عندكش الوقت راك مزروب راح يروح عليك القيطار، صلي في ركن من أركان المسجد وتربح، ربي سهل عليك. يقول كل جماعة عندك أجر الجماعة إن شاء الله، بصح ما تديرش الفوضى. كذلك القبلة يا جماعة، القبلة يا سيدي شفتوا مسجد عندكم شك، روحوا ديروا شكاية لمديرية شؤون دينية، تبعث لجنة متخصصة يجيبوا إنسان مهندس يعرف يحل المشكل. أما مسجد هذا مقبل، لا ماشي مقبل، هيا دور هكذا خطأ. من الفوضى التي نعيشها اليوم مع الأسف هذه الفوضى، فاحترموا التخصص. سؤال في الدرس صح. إذن هذا سمالي المسجد، أنا ما نسميش المسجد، ما نقولش عن الاسم، المهم هذا أي مكان. كذلك الصفوف بين السواري، الصفوف بين السواري نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نديرش الصف بين العرس، الصف يكون بعيد. لكن إذا كان المسجد ضيق يوم جمعة الغاشي فيعود يصلوا برا، وكان يصلوا بين السواري فممكن. فعلى كل حال على الإمام واللجنة يديروا حل باش ما يصلوش الناس بين السواري، لأن الصف يكون مقطوع. كاين بعض الناس يوقف صابي بيناتهم يقول لك الصف مقطوع، والسارية ماشي صابي برك راهي طويلة عليه ويسكتوا عليها. طبعا الصابي ما يقطعش الصف، بمعنى إذا وقف الصابي بين رجلين ما يقطعش الصف. نعم، سؤال في الدرس وراء هذا، يقول هنا: كثر في هذا الزمان جمع من الفلاسفة والفيزيائيين يفسرون القرآن حسب زعمهم وإنتاج أبحاثهم ودراساتهم تفسيرا منافيا لما فسره العلماء الربانيون، هل هذا تحت إطار ما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن؟ نعم، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة يا جماعة دخله كثير من الناس الذين لا يحسنون ماذا؟ ممكن يحسنون مادتهم الطبية أو الفيزيائية أو الهندسية، ولكنهم لا يحسنون تفسير أهل السنة والجماعة والعلماء. فلا بد يا جماعة من أراد أن يذكر ويتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن يكون متضلعا. ما معنى متضلعا؟ متضلعا يعني شارب حتى شبع، شارب العلم، تضلع أي شارب العلم حتى أروى، حتى ولا يخرج له العلم، يخرج العلم الصحيح. أما واحد يقرأ 12 سنة تاع فيزياء، 15 سنة تاع رياضيات، والعلوم الدينية آية منا حديث منا، خطأ كبير. لابد يكون متضلع بالعلوم الإسلامية، خاصة أصول الفقه، خاصة تفسير العلماء السابقين، تفسير ابن كثير، ابن جرير الطبري، تفسير ابن عباس الذي جاء في كثير من الروايات الصحيحة، مش كتاب تفسير ابن عباس، كتاب تفسير ابن عباس هذا مكذوب عليه، ما كاش منها. كان كتاب يسموه تفسير ابن عباس، هذا مكان مكذوب، ابن عباس ما ألفش كتاب اسمه تفسير ابن عباس، إنما كان يفسر والعلماء يدونون. كذلك الحديث، قراءة السنة واللغة العربية، إذن لابد من اللغة العربية ولابد من العلم الصحيح المتين متخصص في الدين، وخاصة التفسير بتاع السلف الصالح. وثالثا أن يكون النظرية التي اكتشفها بعض الناس تكون مشي نظرية، تكون ماذا؟ حقيقة، علمية. ثم يقول الإنسان لعل هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة. أما ما نسمعه اليوم من كثير من الناس يدخلوا في هذا الميدان هذا خطأ. ومن أحسن من رأيت يتكلم في هذا الموضوع بموضوعية ما يتجاوزش ما ذكرته من الشروط الشيخ عبد الله المصلح. عرفتوه الشيخ عبد الله المصلح؟ هذا طيب ما شاء الله، طلع مصلح عنده فتاوى طيبة، لما نشوفه نحب نسمع له، عنده فتاوى طيبة وعنده يعني ذهن طيب، وهو راه يعتبر هو المسؤول الأول على هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فالتفسير تاعو هذا لا بأس. أما فيزيائيين كما هذاك واسمه الفيزيائي السوري هذاك واسمه الكيالي هذا يا يخلط ينكر يأجوج ومأجوج، على قال خلصت عليه تاع ماريكان مش تدوش اسمها دوك ماريكان، هي الكتاب الماريكا بيأجوج ومأجوج احنا نامنو، والآخر ينكر المسيح الدجال هذاك الفلسد فيلسوف هذا اللي راه في النمسا اسمه عدنان إبراهيم عايش في النمسا، قال لهم واحد قال لي اسمع له قال لي ماذا يضر الإسلام لو لم نثبت المسيح الدجال؟ من الجواب نقول له وماذا يضر الإسلام لو أثبتنا المسيح الدجال؟ هيا قلتوا ها وإحنا لا نثبت أن المسيح الدجال راح يجي بعقولنا، أثبتناه بماذا؟ بالسنة الصحيحة البخاري ومسلم وغيره. قال هما بصح علاش المسيح الدجال ذكره لم يأتي وين في القرآن الكريم؟ قلت له أهم من ذلك، لماذا لم يأتي في القرآن الكريم صلاة الظهر 4 ركعات؟ وش نحتاجه بزاف قصة المسيح الدجال في القرآن ولا الصلاة؟ شفت كيف؟ مين دخلش سلم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما دام الدليل صحيح خلاص سلم. إذا هذا الإعجاز العلمي هذا يا من دخله فعليه أن يدخل بتأن ورفق، وعليه أن يرتبط دائما بالعلماء السابقين. قد يقول قائل كيف ابن عباس كذا دوك حيهضرنا على الطيارة؟ إيه هضر على الطيارة ابن عباس بصح ما قالش الطيارة، التفسير تاعو لا تتجاوزه، لأن الله تعالى لما أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خلاص الفهم الصحيح في 3 أجيال، ما سيقع بعد هذه 3 أجيال لا بد أن يكون له شيء مقارب ومشابه عند 3 أجيال لا بد. بعض الناس لما أنكروا صعود الإنسان إلى القمر وقالوا الإنسان ما يقدرش يصعد القمر، وقالوا ها هذا شوف القمر كيفاش طلعوا للسماء، مع أنه في حديث الإسراء والمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد مع جبريل لما كان يصل إلى كل سماء ماذا يفعل جبريل؟ يستأذن فيقال له من؟ فيقول جبريل، قال من معك؟ قال محمد، قال أرسل إليه؟ فيقول نعم فيفتح له، ثم باب السماء واحد ما يقدر يدخلها إلا بإذن. فقالوا كيف القمر راه فوق السماء كيف الصاروخ يوصل؟ قالوا لهم لا، سلفنا الصالح قالوا إن الكواكب ليست داخل السماء يعني اللي فيها الأبواب، وإنما في الفلك. هذا لو قلنا يعني لو قلنا أن الإنسان ممكن يعني هذا الناس اللي نكروا على الإسلام قال لك ها الأمريكان والروس طلعوا القمر معناته هذا الحديث تاعكم ما كانش منه، قالوا لهم لا، قالوا اولا احنا ما نمنوش باللي طلعتوا القمر، لانه لو كان طلعتوا القمر في 60s كانت العلوم ضعيفه، دور كان العلوم اقوى، على ما طلعتوش درك هطلعوا درك شوف هيا طلع شوف يعني لما طلعوا غرزوا العالم الامريكي، وبلا العالم الامريكي واش يدير؟ يبدا يرفرف تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت تحت ت يا رفرف، هذه كلها حرب بين السوفييت وامريكان على تخويف الناس. المهم المقصود يا جماعة أن الإعجاز العلمي لازم الإنسان من دخله يدخله بتأن ورفق، ومشي كل نظرية يصيبها الكفار خاصة نسارع إليها باش يأمنوا بالإسلام، باش يعجبون بالإسلام. لا، نحن ننصر الحق بالحق. يقول هنا: هل سنة الله في خلقه في النعمة والنقمة هل هي إرادة شرعية أم كونية؟ إرادة كونية. الإرادة الشرعية هي أوامر الله. يقول هنا: بما أنه لا يجوز أن نسمي الله بالماكر، فهذا يعني عدم جواز تسمية الإنسان بعبد الماكر. نعم، نسميش. يقول هنا: نامت زوجتي قبل صلاة الفجر عجوزا تضع وشما في وجهها وتقول لها في وسط النساء: والله لن تربحي، والله لن تربحي. إيه، هذا عليها أن تدفل عن يسارها 3 مرات وتتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها، وما تحكيهاش، تحكيش المنامة هذه، فإنها لن تضرها، لأن هذا من الشيطان أراد أن يخوفها. طيب، أنا وعدتكم أن آتيكم بالأسئلة التي تطرح على أصحاب بدعة الهجر والتبديع. كاين أسئلة كيجيك واحد يقول لك: فلان ما تسمعلوش. أنت تكون تسمع الإنسان واستفدت منه، وبعد يقول لك ما تسمعلوش. كاين 12 سؤال كيجيك واحد أطرح عليه 12 سؤال. هذا في الغالب السؤال الأول والثاني يختص يقطع، ما يزيدش هذا، يهرب. السؤال الأول يجيك ويقول لك: اسمع فلان ما تسمع له. يقول لك: من أنت؟ شكون أنت؟ كما في معرض الكتاب، حكيت لكم معرض الكتاب كان الناس يبيعوا كتب، يجوا الناس مش معروفين، يا الحياة قاميص هذا، يشوف واحد يرفض كتاب يجي له هنا ما تشيش كتابه، على الإنسان هذا يا متكلمين فيه. فلي يبيعوا كتابات كانوا يقولوا لي: رانا عيينا كيف نديروا؟ قلت لهم كي تشوفوهم شخص يقول: أرواح تشكول، من أنت؟ فكون لو يقولوا المالي ولا يهربوا، لأنه ممكن يكون ما وش داخل قاعد في الميدان تاع العلم، مبعوث باش يفسد التجارة تاع الناس أو العلم. إذن أول سؤال: من أنت؟ شخصيه من أنت؟ يقول لك: أنا يا من أنت؟ أنت عالم، أنت اللي تحذر منه. يقول لك: لا لا، أنا لست من الذين، مش أنا اللي حذرت منه. سؤال ثاني: قل له من حذر منه؟ يقول لك: فلان. طيب، فلان هذا شكون هو؟ فلان من العلماء، العلماء في الجرح والتعديل، ولا العلماء في الفقه فقط، ولا أصول الفقه، ولا فهم، ولا يعرف كلش. فيقول لك يعرف كلش. طيب، يقول لك السؤال الثالث: السؤال الثالث أو السؤال الثاني، تقول له: من الذي حذر؟ يقول لك: عالم من العلماء. طيب، سؤال ثالث: الذي حذر منه، المحذر منه، هل هو معروف بالعلم وسلامة المنهج من قبل، أو هو مجهول؟ يقول لك: لا لا، معروف بالعلم وكذا. طيب، السؤال الرابع: قل له: إذا كان الذي تكلم فيه من علماء الجرح والتعديل، قل له: هل هو من أقرانه، من قرينه يعني؟ ها؟ يقول لك: نعم، من أقرانه. ما يدخل لك الشك، بالك يكون سببه ماذا؟ الحسد، عباك يتحاسدوا العلماء والأئمة، ديروها في بالكم، الأئمة والعلماء والطلبة يتحاسدوا إلا من رحم ربي، مش أنا اللي قلتها، ربي قالها بغيا بينهم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم من علمه بغيا بينهم. وقال ابن عباس: خذوا العلم من العلماء ولا تأخذوا كلام بعضهم ببعض أنهم يتحاسدون ويتنافسون كما تتنافس التيوس في الزريبة. دوك يقولوا هاو أبو سعيد قالنا بلي العلماء تيوسا، مش أنا اللي قلتها، هذا تشبيه برك، تشبيه، ما قلتش بلي تيوسا، لا لا ما قلتش، ما قلتش، سجلوها يعني راك تكتب وتبعث في الانترنت وفي الفيسبوك، كاين الناس هم يجوا باش يستفادوا، نسأل الله العافية، يجي باش يوقب، ربي يهدينا ويهديهم. طيب إذا قد يقول قائل أنت يا كي تكلمت في الشيخ فلان ما أنت راك تحسده، لا يقول العلماء إلا ببينة ظاهرة، أما ما كانش بينة في الغالب يكون حسد أو سوء فهم أو نقل إليه الكلام نقلا غير صحيح. طيب السؤال، إذا السؤال نعود لكم، السؤال الأول من أنت أيها الجارح وأيها المحذر وأيها المبدع، ما منزلك، ما منزلتك من العلم، من أعطاك الحق حتى تتكلم في أهل العلم؟ يقولك لا أنا طالب علم أو طويل بعلم كما يقول. قلوا السؤال الثاني، سؤال ثاني المحذر منه هل هو معروف بالعلم من قبل؟ يقولك ايه معروف، خلاص طيحته مرة واحدة، لا اصبر شوية. السؤال الثالث من الذي حذر منه؟ فإن ذكر لك أنه من علماء الجرح والتعديل فاسأل، هذا سؤال رابع. سؤال خامس هل هو من المعتدلين ولا من المتشددين؟ كاين بعض العلماء من علماء الجرح والتعديل لكن متشدد، لي يغلط يعطيه، كاين حتى من بكري، من بكري كاين، فهذا أو هو من المتساهلين ليجي يزكيه فيذكر لك، فإذا ذكر لك قالك لا أدري فقل له هو من المتشددين مثلا، هو متشددين، إذن لا نأخذ بقوله حتى يوافقه عليه المعتدلون. فإن قال سؤال سابع لا هو من المعتدلين، قل له لماذا حذر منه ذلك العالم، أنا لازم نذكر السبب. سؤال ثامن لا بد من أن يكون الجرح مفسرا ومقبولا، لا بد يكون مفسر، كما قلت لكم واحد جاء إلى بيت عالم ثم رجع قال أنا لا أروي عنه، قالوا له علاه، قال سمعت صوت طنبور في بيته، قال العلماء قد يكون الرجل غائبا وقد يكون الطنبور من جيرانه وقد يكون الطنبور من أولاده، فهذا لا يؤخذ. السؤال التاسع إذا ذكر لك السبب مفسرا ومقبولا فقل له هل حذر منه العالم من كل شيء، كما قلت لكم نهار هضرت على هذاك اللي هضر عليا وقلت لكم ما تسمعولوش كاع، كما تسمعولوش في هذا الميدان، لأنه هذا الميدان هذا إنه لا يطبق القواعد كما ينبغي، أما هما يقول لك ما تسمعلوش كاع أبدا، لو تكلم لك في الوضوء ما تسمعلوش وهذا خطأ. تقول له هل حذر منه ذلك الشيخ في كل شيء أم في علم معين؟ ممكن يقول لك هذا في التفسير خذ عنه، في الفقه خذ عنه، لكن في الأحاديث تثبت لأنه ما يتثبتش في الأحاديث كثيرا. هذا السؤال التاسع. السؤال العاشر هل بدعه وأخرجه من السنة أم حكم عليه بأنه مخطئ فقط؟ يقول لا لا هو أخطأ، إذن لماذا الهجر؟ سؤال الحادي عشر هل رد على خطئه فقط ولم يأمر بهجره وهجر حلقاته وأصحابه؟ هنا الغلطة، قال يا ودي الشيخ فلان عنده أخطاء، خلاص عنده أخطاء، ما كاشني ما عندهش أخطاء، لا يوجد من ليس عنده أخطاء. طيب لكن لماذا تهجره؟ لماذا لا تسلم عليه؟ لماذا لا تسلم على تلامذته؟ هذه الفوضى، هذه الفوضى. السؤال الثاني عشر هل أمر بهجره هو فقط ولم يعنف على من لم يهجره؟ قال يعني اللي يحب يهجره يهجره واللي يحب ما يهجروش ما يهجروش. إذن هذه أسئلة 12 سؤال لعلي إن شاء الله أعيدها في وقت آخر بصورة أوضح. هذه الأسئلة خليها في ورقة في جيبك، إذا جاءك واحد من هؤلاء قلوا أسباب، خرج الورقة وابدأ تقول له، فستجد في السؤال الأول أو الثاني أو الثالث يهرب يشرد، لأنك تريد أن ترجعه إلى الحق إن شاء الله تعالى. إذن نريد إن شاء الله الخير، نريد أن يستمر الخير، ولا نريد حرمان أنفسنا ولا غيرنا من العلم. هنا يقول أخ مقبل على عملية جراحية في القلب وأمروه أن ينزع اللحية، هل ينزعها أم لا؟ وش دخل اللحية في القلب؟ يعني كي ما ينحيش اللحية يموت؟ لا ما تنحيش اللحية يا أخي، لكن إذا داروا لك المخدر الأنستيزي وكي نتصرت اللحية نحاوها لك وما يتحملوا الإثم، ما عندها حتى علاقة باللحية وعليه نحو اللحية، يعني الأكسجين ما يدخلش منيح ها؟ اللحية كثيفة ينحيوا بقدر ما يشوفوا مثلا باش يفتحوا له صدره، صح يقدروا يفدوا له اللحية الفوق إذا كان طويلة ويفتحوا له القلب تاعه. نسأل الله تعالى لنا وله الخير والبركة للجميع. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.